الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. يقول إني أحبك في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحبك، وأريد الحكم الفاصل والجواب الكافي في الإطالة والتخفيف في الصلاة للإمام، وهل السنة في ذلك أطبقها ولو كانت تشق على المصلين؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المجمل محمول على المبين، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا أئمة بالمصلين أن نخفف، وذلك في جمل من الأحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي كيف شاء، أو قال: فليطول ما شاء. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري في تطويل معاذ: حتى جاء رجل من جماعة معاذ، أي ممن يصلون خلفه، يقول: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة من أجل فلانة مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبا في موعظة أشد من غضبه يومئذ، وقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الضعيف والكبير والصغير وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قال: ما صليت وراء أحد قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأمر بالتخفيف أمر مجمل، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المجمل لا بد أن يحمل على المبين، فحينئذ بما أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أخف الصلوات، فنجعل قراءته في الصلوات مبينة للأمر بالتخفيف. فإذا التخفيف أمر نسبي مرده إلى السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قرأ في صلاته بالآيات والسور التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأمر بها في بعض الصلوات، فإنه يكون ممن امتثل الأمر بالتخفيف الوارد في قوله، لأن فعله مفسر لأمره بالتخفيف. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. هذا دليل على أن قراءة الصافات في صلاة المغرب من جملة التخفيف المأمور به في قوله: من أما الناس فليخفف. فإذا لا يجوز لنا يا معاشر الأئمة في المساجد أن نفهم التخفيف على ما يفهمه الكسالى والفاترون والذين لا يريدون أن يقرأ الإمام أكثر من سطر أو سطرين في القراءة الجهرية أو غيرها، وإنما لا بد وأن يفهم التخفيف على المقصود والمراد الشرعي. فلا يجوز لنا أن نتتبع شهوات المأمومين في مثل هذه المسائل، بل علينا أن نتبع السنة، فمن اتبع السنة فقد امتثل الأمر بالتخفيف. وفي سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث سليمان بن يسار قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان بن يسار: وكان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بأوساطه وفي الصبح بطواله. فمن قرأ بهذه القراءة أو نحوا قريبا منها فقد خفف على جماعته. ومن قرأ في سورة الفجر من يوم الجمعة بألف لام ميم بسورة السجدة وسورة الإنسان فقد خفف صلاته. ومن قرأ بالمعوذتين مثلا في صلاة المغرب فقد خفف صلاته. ومن قرأ بأوساط المفصل في صلاة الظهر والعصر والعشاء فقد خفف صلاته. فإذا لا يجوز أن نفهم التخفيف على فهم الفاترين الكسالى، وإنما نحمل الأمر المجمل بالتخفيف في قراءة الصلاة على الفعل المبين، وهي حاله الدائمة أو الغالبة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن غضب من غضب، وزمجر من زمجر، ورفض من رفض، فإن السنة أولى بالاتباع من شهوات المأمومين، والله أعلم.